وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش. استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي، يعني كبير الجن. وبلغنا أجلنا هو الموت وقيل الحشر، إلا ما شاء الله قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم، فما بمعنى من، لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا من آمن منهم. وقيل الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار، وقيل الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير، وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعل بعضهم وليا لبعض. وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخولهم النار، وقيل نسلط بعضهم على بعض. انتهى كلام ابن جزي هنا، وإن شاء الله تعالى لن ينتهي أجره في هذا اليوم، فعسى الله أن يكتب له الأجر الوافر كلما قرأ قارئ وانتفع منتفع بكتابه. وهكذا وددت من المؤلفين أن يفعلوا هذا، وأن يجد طلاب العلم في أن يتركوا أثرا نافعا. أما الآن فجاء دوري، وأسأل الله أن يفتح لي ولكم ولجميع المسلمين. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. القرآن مثاني، وربنا جل جلاله يبين حال الناس، وأنت لما تقرأ سورة الفاتحة وطلب الهداية على الصراط المستقيم، ثم يأتي بعد ذلك ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، ثم تأتيك صفة المتقين، ثم صفة الكفار، ثم صفة المنافقين، تعلم أن القرآن يحاكي الجميع لأجل أن يتوبوا إلى الله. ثم بعدها بآيات قال ربنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الخطاب للجميع. فهنا ربنا يبين حال من اهتدى بالقرآن فصار كالحي الذي يمشي بالناس، فينتفع الناس بعلمه، وأيضا في الآخرة ينتفع بعلمه وعمله، وأيضا على الصراط ينور له الطريق. أو من كان ميتا فأحيينا، فالإنسان إذا لم يكن مؤمن حاله حال الميت، لأنه لا يقبل له عمل بل يسجل عليه السيئات. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور في الدنيا يسير على طريقه، ونور في الآخرة يجوز به الصراط. كمن مثله، لا يستوي كالذي مثله في الظلمات، كمن مثله في الظلمات، ووصف النور بالنور ووصف الظلمات بالجمع، لأن طريق الله واحد وسبل الشيطان المؤدي إلى النار كثيرة ليس بخارج منها. إذا بقي الإنسان على كفره لا يخرج من النار. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، إذن يحذر الإنسان ما زين له من عمل. ثم بين ربنا مصبرا نبيه، قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، كما أنه وجد في مكة من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد في المدينة من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله قد جعل في كل قرية المجرمين، بل ليس فقط مجرمين، أكابر المجرمين، ليمكروا فيها، أي يعملون المنكرات والسوء. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، في حقيقة الأمر العاصي لا يضر إلا نفسه. قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هكذا يقول ربنا، يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، هذا تهديد لكل صاحب ذنب أنه يصيبه أذى ذنبه، ولذا احفظ أنت، احفظ لن تصاب بمؤذن إلا بذنب، وجيء بالسين التي هي الاستقبال قريب. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، إهانة ومذلة، وعذاب شديد لهم، عذاب يوم القيامة شديد بما كانوا يمكرون. إذن من مكر فمكره راجع عليه. ثم قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من أراد الله هدايته فربنا يجعل صدره منشرحا للإسلام لقبول تعاليمه، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وذلك الآن لما الإنسان يصعد في السماء يقل الأكسجين، لا يستطيع الإنسان يتنفس. وهذا العاصي تجده من معصية إلى معصية ليذهب الوحشة التي في صدره لا يستطيع أن يذهبها. قال: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن صاحب ذنوب المعاصي يجد وحشة في صدره. وهذا صراط ربك مستقيما. ربنا جل جلاله قد جعل الصراط مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ربنا قد فصل الآيات القرآنية لأجل أن نستذكر صراط الله في كل مناسبة. إذا فعلنا ما هو الجزاء؟ قال: لهم دار السلام عند ربهم، أي الجنة، وهي السالمة من جميع الآفات، فمن دخلها كان سالما آمنا مطمئنا لا خوف عليه، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ينالون الولاية في الدنيا والآخرة. والسعيد من كان الله وليه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. ربنا جل جلاله يحشر الجميع ويحاسب الجميع. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. تجد الآن الشيطان يوسوس للإنسان ويغويه، فيحاسب الشيطان ويحاسب الإنسان الذي قد أغوي. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. العصاة من الجن والإنس، النار مثواهم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ربنا جل جلاله يخرج من يشاء. إن ربك حكيم عليم. فربنا هو الحكيم في أحكامه العليم بما يستحق عبادهم. ثم قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يحذر الإنسان المعصية حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه، لأنك إذا ظلمت سلط عليك ظالم، ولا يسلط عليك ظالم إلا بظلم ظلمته أنت. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن أختم الدرس أقول: من دلائل رقة القلب أن يتوجع لعثرة أخيه. من دلائل رقة قلب المؤمن أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به. فالمؤمن لا يشمت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.